أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش هذه اللحظات الطاهرة المباركة، وإلى أن يأذن الحق تبارك وتعالى لميلاد اليوم الجديد مع هذه الابتهالات الدينية والشيخ محمد عمران. لا سبحان سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى سبحان الله. عفوك عن بعض يا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالحات أعمالنا يا رب. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يطام. قصدتك يا إله العرش أدعو قصدتك إذا ومن قصد الكريم فلا يطام. لئن مس عيون لئن لامت عيون الناس عني Thank you.

الصلاة خير من النوم. الصلاة